نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلعلنا وقفنا عند قول الناظم وهو سليمان الجمزوري صاحب التحفة، حيث قال: سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، يعني سمى هذا النظم تحفة الأطفال. والتحفة من الإتحاف، وهو ما يسر بالشيء، الشيء الذي تسر به تتحف به، فهذا معنى التحفة. تحفة الأطفال يعني ما يسر به الأطفال ويحظوا به. وذكرنا أن الأطفال ليس المقصود بالأطفال هم الصبي الصغار دون البلوغ، وإنما المبتدئين في هذا العلم. فهذا العلم فيه المبتدئ وفيه المتوسط وفيه المنتهي، والمبتدئ هو الذي لم يحكم قواعد هذا العلم، والمتوسط هو الذي أصاب شيئا وفاتته أشياء، والمنتهي الذي بلغ رتبة ومكانة عالية في هذا الفن وهذا العلم، فصار من أهله ومن المتقدمين فيه. عن شيخنا المهي، والمهي نسبة لبلد، بلدة مصرية تسمى الميه، جوار قرية اسمها شبين الكوم بإقليم المنوفية. والشيخ الميهي هو نور الدين علي بن عمر بن حمد بن ناجي بن فنيش الميهي، نسبة لتلك البلدة. ولد رحمه الله سنة 39 و100 وألف للهجرة، واشتغل بالعلم مدة بالجامع الأزهر، ثم رحل إلى طنطا وأخذ يعلم الناس بها القراءات والتجويد وغيرهما من العلوم، حتى انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى صبيحة يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة من شهر ربيع الأول سنة 400,000، تغمده الله وسائر المسلمين برحمته. ومن أدب الناظم مع شيخه أنه وصفه بهذا الوصف، وهذا من أدب طالب العلم مع شيخه أو مع شيوخه، وإن كان هذا يعني الوصف وصف على سبيل المجاز، فإن الكمال لله وحده، فليس هناك أحد من البشر كاملا، إلا أن الله سبحانه وتعالى كمل أنبياءه بالعصمة وبأنهم أفضل خلق الله. فهنا ثناء على شيخي أنه صاحب الكمالات والفضائل والمحاسن وصاحب العلوم. أرجو به، أي أؤمل وأتمنى من الله سبحانه وتعالى بهذا النظم، أرجو به أن ينفع الطلاب، جمع طالب، والطالب هو المنهمك على الشيء، فكل من انهمك منكب على طلب العلم فهذا يسمى طالب علم. وذكرنا أن الطالب منه المبتدئ ومنه المنتهي ومنه المتوسط. فيرجو بهذا النظم أو بهذه المنظومة أن نفع للطلاب لما يعود عليهم من خير وعلم ومعرفة، من خلال حفظهم لهذا النظم وعملهم به، كما يرجو من الله الأجر والقبول عنده، قبول هذا النظم عنده لأنه نظمه خالصا لوجهه، فيرجو إيصال أن يصل نفع هذا النظم إلى العبد، إلى الناظم سليمان المزوري، عن طريق جزائه أن يجازيه الله سبحانه وتعالى، وأن يثيبه عليه، وأن يتقبله منه بقبول حسن، والأجر والثواب معناهما قريب. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين، وكنا نتمنى لو كان عندنا سبورة موجودة. طيب في ممكن حالنا يا علقنا يا ممكن الإخوة كلهم يشوفوا شاء. فعلى كل حال ما في تسجيل الآن؟ قلت ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين، فقال يرحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. أصل أن يقول أربعة، لكن ضرورة النظم اقتضى منه حذف التاء. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هذا بالنسبة للحكم الأول هو الإظهار، وسنأتي حكما حكما. فين المحاي والله؟ هنا قلم يا مجزيك الخير. هاي سالت أحكام النون الساكنة والتنوين. هذه هي النون الساكنة إخواني، النون الساكنة هي النون التي لا حركة لها، هذه النون هي التي تجري عليها هذه الأحكام، هذه النون الساكنة هي التي تجري عليها هذه الأحكام الأربعة. خرج بذلك النون المتحركة بكسر أو بفتح أو بضم. لماذا ألحقت التنوين وعوملت نفس الحكم تنوين؟ هذه التنوين سواء كان تنوين ضم أو تنوين كسر أو تنوين فتح في غير هذه الأنواع الثلاثة. لماذا قال النون الساكن والتنوين؟ لأن التنوين في الحقيقة هي نون ساكنة تلحق الأسماء آخر الأسماء لفظا ووصلا، لفظا لا خطا. فنحن حينما نقول مثلا فتحا نكتبها هكذا، ترى هناك صيت لما نقول فتحا نكتب التنوين هكذا بتوالي الشكلة، لكنها تلفظ هكذا في الحقيقة، هذا لفظها. ولهذا عملت فالنون الساكنة الثابتة وصلا ووقفا خطا ولفظا في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أم في آخر الكلمة، والتنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، ولا يلحق التنوين الأفعال ولا الحروف. النون الساكنة تلحق الأسماء، تلحق الأفعال، تلحق الحروف، لكن التنوين لا يلحق إلا الأسماء. ومن علامة الاسم إيش؟ قبوله للتنوين، لأن التنوين في اللغة معناه التصويت، يقال نون الطائر إذا صوته. فهنا لما نقول فتحا هي في الحقيقة هكذا، لما نقول سميع هي في الحقيقة هكذا لما نريد أن نكتبها كما فعلها، لما نقول غفور هي في الحقيقة تساوي هكذا. ولهذا التنوين يأخذ نفس حكم النون الساكنة على فروق بينهما من حيث إثباته رسما ومن حيث إثباته حالة الوصل لا حالة الوقف. لأننا لو أردنا أن نقف على فتحا فنقف عليه نقول فتحا فتحا، تبدل هذه تنوين ألفا وتسمى هذا اللي يسمى هذا الإبدال تنوين إبدال إيش؟ مد عوض، مد عوض. فتحا لما نريد أن نقف على سميع فنقف عليها بالسكون سميع، غفور نقول غفور. إذن هذه التنوين لا تثبت وقفا إنما تثبت إيش؟ وصلا. فهذه النون الساكنة والتنوين قلنا لها أربعة أحكام، قلنا هذه النون الساكنة، وقلنا إنه النون المتحركة بأي نوع من الحركة سواء كانت فتح أم كسر أم ضم لا حكم لها. وسيأتي معنا الميم الساكنة وكيف أن الميم المتحركة لا حكم لها، إلا أن النون المشددة والميم المشددة لها حكم في ذاتها، لهما حكم في ذاتهما، حيث يغن كل واحد منهما غنة مخرجها الخيشوم هنا بمقدار حركتين. هذه النون الساكنة لها أربعة أحكام، وهذا معنى قول الناظم للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، يعني توضيحي. فهذه النون لها أربعة أحكام: أولا الإظهار، وبعدين الإدغام، والإدغام ينقسم إلى قسمين: بغنة وبغير غنة. ثم عندنا الحكم الثالث الإقلاب، ثم الحكم الرابع والأخير الإخفاء الحقيقي. طيب نرجع إلى الناظم، إيش قال الناظم رحمه الله بعد ما بين أن أحكام النون الساكنة أربعة؟ ذكر، قال: فالأول الإظهار قبل أحرفي. أول هذه الأحكام الإظهار. عندك كم حرف؟ حروف الهجاء 28 حرف، الآن وزعها 6 أحرف للإظهار اللي هي أحرف الحلق، اللي هي مجموعة في أواخر في أوائل أخي هاك علما حازه غير خاسري، الهمزة والهاء والهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، أوائل هذه الكلمات. إذن هنا 6، وعندنا هنا الإدغام 6، 4 للإدغام بغنة و2 للإدغام بغير غنة، وعندنا هنا حرف إذن كم صار عندنا؟ 13 حرف. كم بقي من 28 حرف؟ 15 حرف. لو أننا عرفنا، لو أننا عرفنا هذه 13 حرفا، فما تبقى، ما تبقى هو حروف الإخفاء، لكن مع ذلك تيسيرا على الطلاب نظموا حروف الإخفاء في بيت أوائل هذا البيت اللي هو صف ذا ثناء: كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة. فإذا عندنا هنا الإخفاء 15 حرف، إذا المجموع كم؟ 28 حرف. الإظهار لغة هو البيان والوضوح، أظهرت الشيء إذا أبنته ووضحته، وفي الاصطلاح هو النطق بالنون الساكنة والتنوين عند حروف الإظهار من غير غنة فيها، من غير غنة ومن غير إخفاء. والسبب في ذلك أن النون والتنوين تخرج من طرف اللسان، تقول أن، لاحظ أين يعلق اللسان، أن طرف اللسان مع أولي الثناء العليا، بينما هذه الحروف الستة حروف الإظهار تخرج من الحلق، يعني بين شبر تقريبا، مسافة بعيدة بالنسبة للمخارج، فأبعدها مخرجا من النون الساكنة والتنوين الهمزة والهاء، وهذه تخرج من أقصى الحلق، لأن الحلق له 3 مخارج. المخرج الأول أقصى الحلق هنا، تقول أ أ أه. لاحظ ضع إصبعك تعرف مخرج الحرف، أدخل عليه همزة قطيع ترى أين ينتهي الصوت أ أه من هنا. والمخرج الثاني وسط الحلق تقول أع أه، لاحظ من هنا. المخرج الثالث وهو أدنى الحلق من جهة الفم أو اللسان ويخرج منه الغين والخاء، ولذلك نلاحظ في قراءة الإمام أبي جعفر وهو أحد القراء العشرة أنه يخفي النون الساكنة عند الغين والخاء أيضا، فحروف الإخفاء عند أبي جعفر ليست 15 حرفا بل 17 حرفا. فهنا إذن أقصى الحلق ويخرج منه الهمزة والهاء، ووسط الحلق ويخرج منه العين والحاء، وأدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء. ويأتي هذا الإظهار يرد في كلمة وفي كلمتين بالنسبة للنون، ومع التنوين لا يكون إلا من كلمتين، وسنمثل. قلنا يأتي من كلمة الهمزة ين أون، لاحظوا إخواني هذه النون ساكنة وجاء بعدها الهمزة، وفي نفس الكلمة كيف نقرأها؟ هل نشددها؟ هل نخفيها؟ هل نكز عليها؟ هل نقرأ ين أون؟ لا، كما هي سمحة سهلة من غير تكلف، من غير متر، من غير قلقلة، من غير ركون على النون، ينأون هكذا. هذا من كلمة، من كلمتين من آمن، عندك هنا النون الساكنة في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، إذن تظهر الهمزة، تظهر النون الساكنة عند الهمزة من كلمتين من آمن، ولا تضغط عليها تقول من، وعلامة ذلك ظهور التشديد بالتصاق اللسان في أصول الثنايا العليا، وهذا خطأ، هذا خطأ مخالف لإجماع القراء. قد يقول قال يا أخي إيش غير المعنى؟ قل يا أخي ما غير معنى، لكن أنت خالفت صفة التلاوة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها عن جبريل عن رب العالمين، لأن هذا القرآن نزل مجودا مرتلا. أما مع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين نحو عذابا أليما، ها من يقرأ لي اياها؟ في واحد يقرأ لي هذه الثلاثة؟ يلا نبدأ بالشيخ هناك. قلنا ينأون من آمن عذابا أليما، ينأون من آمن عذابا أليما. أحسنت، هكذا. إذا رأينا أحدا كز على النون فنقول هذا مخالف لما اتفق عليه القراء، وهذا لحن لأنه خالف عرف القراءة، وإن لم يغير المعنى فهذه ليست هي صفة تلاوة القرآن. والحقيقة لو أردنا أن نستعرض الأمثلة الكثيرة لطال بنا الوقت، لكننا قد نأخذ أمثلة تطبيقية إذا بقي في متسع من الوقت، لأن هذه الأحكام تحتاج إلى وقت في شرحها. وكذلك يقال في الهاء حرف الثاني من حروف الحلق، لكننا نريد أن نأخذ لكل مخرج حرفا، فهنا أخذنا لأقصى الحلق الهمزة، خلينا نأخذ لوسط النساء لوسط الحلق مثلا الحاء، ها خلينا نقول ينحتون، هاي ينحتون أو تنحتون، وتنحتون من الجبال، ها هاي عندنا هنا انظروا هاي نون ساكنة وجاء بعدها الحاء، والحاء من حروف ايش؟ الحلق، من حروف الإظهار، إذا نقرأها وتنحتون، وتنحتون. كذلك مع خلي قليلا خلي بس محاليا من كلمتين من حادة، أي عندك نون ساكنة جاء بعدها الحاء، النون الساكنة في كلمة والحاء في كلمة أخرى، من حاد الله. بعدين غفبنا مثال على التنوين، ولا يكون إلا من كلمتين، غفورا حليما، صح؟ ليس كذلك؟ غفورا حليما. الآن بدنا مثال على أقصى الحلق، خلينا نأخذ الخاء مثلا، الخاء أو الغين لكل واحد من كلمة واحدة مثال واحد غير متكرر في القرآن، المنخنقة، فسينغضون، المنخنقة من كلمة هذه إظهار، المنخنقة نون ساكنة جاء بعدها الخاء وهي من حروف إيش؟ الإظهار أو الحلق عند الجمهور إلا أبا جعفر فهو شيخ الإمام نافع الذي ظل إماما للمسجد النبوي 60 سنة وصلى عبد الله بن عمر خلفه مؤتما به، فهو من التابعين، أبو جعفر يزيد بن القعقاع، يخفي عند الخاء وعند الغين، هذه ليست من قواعد حفص ولكننا نذكرها للفائدة. مثلا قلنا المنخنقة من كلمتين من خير، واحد يعطيني مثال، ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة، ذرة خيرا، هذه اخواني هذه ايضا مثال على الاظهار الحلقي عند حرف الخاء من مخرجه الواقع في ايش؟ في ادنى الحلق. طيب اين اتينا على الحكم الاول وهو الاظهار؟ طبعا الامثلة الباقية موجودة ومبثوثة في الكتاب العزيز وموجودة في كتب التجويد. الحكم الثاني الادغام، وقلنا الإدغام ينقسم إلى قسمين، طبعا البيت اللي نص فيه على الإدغام هو رحمه الله قال والثاني إدغام، يعني الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين اسم الإدغام، والإدغام في اللغة الإدخال، هذا اسم إدغام، إذا وضعت الكتاب في الدرج يكون إدغام، وضع اللجام في الفرس في فم الفرس إدغام. الإدغام في اللغة هو الإدخال، وفي الاصطلاح اصطلاح القراء إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصبحان حرفا واحدا مشددا يرتفع فينا اللسان ارتفاعة واحدة. هكذا عرف العلماء والقراء. إذن والثاني إدغام بستة أتت، يعني بستة حروف أتت في يرملون، يعني مجموعة في لفظ جمعها القراء في لفظ يرملون، يعني الياء والراء والميم واللام والواو والنون. أربعة منها عندهم قد ثبتت، يعني ثبتت عند القراء. أربعة منها إدغام بغنة مجموعة في قول يم، ولهذا قال لكنها، يعني حروف الإدغام قسمان، قسم يدغم فيه بغنة. هذا القسم الأول يدغم إدغام بغنة مجموع في أربعة حروف مجموعة في لفظ ينمو ياء نون ميم واو. إذا جاء أحد هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين كان الإدغام بغنة، يعني تخرج غنة، يظهر تظهر غنة مقدارها حركتين من الخلشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى سقف الحلق. فإذا قال لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة، ثم ذكر حروف الإدغام بغنة فقال بينمو علما. والقسم الثاني اللي هو إيش؟ قال طبعا في استثناء إلا إذا كان بكلمة، هذا سنتكلم عنه ونبين ليش استثنيت هذه الإدغام من كلمة واحدة. قال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، مثل بمثلين. وفي القرآن أربعة أمثلة في مناطق شتى أو في مواضع شتى. ثم ذكر القسم الثاني قال والثاني إدغام بغير غنة، يعني لا تظهر فيه الغنة في اللام والراء. ثم كررن، الضمير يعود في قول كررن يعود على الراء، يعني الراء تكرر صفتها التكرار أو التكرير. لكن قال العلماء والقراء هذه الصفة تذكر لتحذر، تذكر لتحذر لا ليعمل بها. فلهذا الراء إذا كررتها ولد منها راءات. مثلا بدي أقول الرحمن، خطأ أن أقول الرحمن، هنا صار عندنا، صار اللسان كالشوكة الرنانة، صار عندنا راءات كثيرة، وهذا يعتبر لحن عند القراء. من ربك، ولا تقل من ربك، لا من ربك. فهنا الآن نأتي إلى الحكم الثاني. حاجة ظهر، انتهينا من الحكم الأول الإظهار. الآن قلنا الإدغام وعرفنا إخواني، عرفنا لغة وعرفنا اصطلاحا، وقلنا حروف الإدغام ستة بقسميه بغنة وبغير غنة. بغنة قلنا أربع حروف مجموعة بلفظ إيش؟ ينمو. وعندك اللام والراء من غير غنة، المجموع ست حروف، المجموع ستة حروف جمعوها في لفظ يرملون أو يرملون، خليها يرملون بلاش ترمل نسوانهم. نعم. فإذا هنا ستة أف للإدغام بقسمين. إذا هنا قلنا الإدغام يكون من كلمتين، مثلا إدغام بغنة، الإدغام بغنة من كلمتين، والتنوين لا يكون إلا من كلمتين. خلنا نأخذ أول مثال، قلنا ينمو إدغام بغنة، من يعمل. بدنا نطبق القاعدة الآن إخواني، بدنا نطبق التعريف. قلنا الإدغام هو إدخال حرف ساكن، هاي الحرف الساكن النون، في حرف متحرك هاي الياء اللي هو هذا حرف الإدغام، أدخلنا النون في الياء مزج بحيث أصبح يصبحان حرفا واحدا مشددا، ولهذا بتلاقي في المصحف هنا تشديد على الياء، ده هذا إشارة إلى الإدغام، لأن مصطلحات المصحف تعين على تعلم هذا العلم الشريف. وبعض المصاحف الآن مرسومة بهذه القواعد بألوان مختلفة تخالف لون خط المصحف، مشان يتعلم الطالب ويعرف كل مثلا حكم في لون، بعض المصاحف طبعت بهذا. فهنا من يعمل، من يعمل لما بدنا نقرأها كما نلفظ بها تصبح هكذا، من يعمل، لاحظ أخي، من يعمل غنة من الخلشوم مقدار حركتين، هل ظهرت النون هنا؟ راحت اختفت في الياء، هذا معنى الإدغام، هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصبحان حرفا. الأخ بيقول لي خمس دقائق، يعني يدوب نخلص هذا الحكم، بحيث يصبحان حرفا واحدا مشددا يرتفع فيه اللسان ارتفاع واحدة، طبعا مع وجود الغنة. من يعمل، في عند القراء إشي اسمه الإدغام الكبير، هذا إدغام صغير. لماذا؟ لأن أدخلنا حرف ساكن في حرف متحرك. أما في الإدغام الكبير في إدخال حرف متحرك في حرف في تحريك تسكين حرف متحرك، وإدخال يعني في متحركان وتدخل بعضهما في بعض من خلال تسكين أحدهما، مثل ما سلككم، ما سلككم. عند الإمام أبو عمرو البصري وهو أحد القراء السبعة هذا الباب انفرد به، كما قال الشاطبي في لاميته: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، انفرد به. فأبو عمرو البصري يقرأ مناسككم ما سلككم، وهذا سمي الإدغام الكبير لأنه في عمل أكثر وزائد عن الإدغام الصغير. فهنا من يعمل بتصير من يعمل، بتصير من يعمل. طيب خيريرة، لاحظوا إخواني، قلنا التنوين ويكون إلا من كلمتين، فهنا التنوين في آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام بغنة في أول الكلمة الثانية، إذا أدغمنا فصار خيريرة. كذلك النون مع النون، من ناصرين، وجوه يومئذ ناعمة، نفس الشيء. وكذلك الواو، موال موال. وكذلك الميم ممال. على كل حال نكتفي بهذه الأمثلة. في عندنا هذه الأربعة أحرف اللي فيها وقع الإدغام بغنة خلف عن حمزة، خالف في حرفين، فيدغم بغنة ما النون مع النون والنون مع الميم لقرب المخرج، وما سوى ذلك إدغام بغير غنة. يعني عنده الإدغام بغير غنة أربعة أحرف وليس حرفان كما هو مذهب جمهور القراء. لماذا منع القراء الإدغام بغنة من كلمة واحدة أو الإدغام من كلمة واحدة؟ لماذا منعه القراء؟ لخشية اختلاف المعنى وخشية الالتباس وعدم معرفة الأصل، هل هو أصله من التضعيف؟ فمثلا عندك أربع كلمات: صنوان، قنوان، بنيان، ودنيا. تعال الشروط منطبقة عليها، هاي النون الساكنة جاء بعدها الواو، حروف إدغام بغنة. هاي عندك النون، هاي عندك النون، عندك الياء. قالوا لأننا لا نعرف أصل الكلمة ولأن هذا يوقع في اللبس، فلو قلنا صوان فلا ندري أصل هذه الكلمة، لهذا قالوا هذا ممتنع الإدغام وسموه إظهار مطلق. إظهار مطلق. وهذا محل أيضا إجماع كلمة القراء، فلا يجوز لك أن تقول صوان، قوان، ديان، دية، كل هذا ممتنع، إنما تقرأ بها مظهرة: صنوان، قنوان، بنيان، دنيا. بقي يا إخواني اللي هو الإدغام بغير غنة. بغير غنة قلنا الغنة من أين؟ أين مخرجها؟ من الخلصوم. طيب عندنا حرف الراء وحرف اللام من كلمتين: من ربهم غفورا رحيما، من لدن. والمثال آخر لا بدي علام، لا ما نفس الشيء مع التنوين، مع التنوين من يتذكر تنوين لا لا عربيا، ايوه صح، لعلهم. طيب هاي هنا لاحظوا اخواني، هناك النون ما ظهر لها، ما ظهرت في النطق. قلنا نلاحظ ان النون تظهر في النطق، هناك النون غابت بالغنة، وهنا لان الادغام بغير غنة ظهر جزء من النون. من ربهم، هناك من يعمل، لاحظوا هناك لا وجود للنون، هنا غفورا رحيما، غفورا رحيما، لاحظوا هنا من لدن عربيا لعلهم. فإذا هذا هو الإدغام بقسميه: الإدغام غنة والإدغام بغير غنة. ويبقى عندنا الإقلاب والإخفاء، ولعلنا أيضا نشرح لكم أحكام النون والميم المشددتين. هذا وبالله التوفيق. سألني أحد الإخوة في الدرس في المحاضرة الماضية عن أحد القراء واسمه راشد العفاسي. أنا سمعت له سابقا لما قبل أن يطلب العلم قبل أن يتعلم، كانت قراءته ضعيفة وكان يسقط الأحكام، لكن التلاوات الجديدة له لعله أصلح من شأنه وصارت قراءته حسنة لا بأس بها. أما السؤال الآخر، أخ يسأل يقول هذا القارئ اللي كان عنده مفاتيح يضرب بها الطلاب، هذا ذكر ابن الجزري في غاية النهاية ولهذا لم يزدحم عليه الطلاب. الرجل يريد أن يؤدب أبناءه وتلاميذه، يرى فيهم تفريط وتقصير، فكان قارئ مشهور وكبير، لكن كان إذا قصر الطالب يعاقبه. فلغني أن أحد يعني محفظي القرآن في باكستان أدخل أحد تلاميذه الفرن. الحقيقة كل هذا خطأ، كل هذا خطأ، لأن الإنسان يتعامل مع الطالب بالرحمة والرفق واللين. فهذا اللي كان عنده مفاتيح هذا طبع فيه، كان طبع فيه، كان إذا قصر الطالب ضربوا بهذه المفاتيح اللي لا يمهيد وليس من خشب على رأسه. ولهذا أكثر المتعلمين فروا من حوله. ففي طرائف للقراء كثيرة وعجيبة وقد أفردتها في كتاب